بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه واتبع هداه. قال الإمام أبو محمد بن قدامة رحمه الله: فإن لم يجد إلا طعاما لغيره به مثل ضرورته لم يبح له أخذه. قال رحمه الله: وإن وجد متفقا على تحريمه ومختلفا فيه أكل من المختلف فيه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذا الموضع جملة من المسائل والأحكام التي تتعلق بالمضطر، وذكرنا الأمور التي ينبغي توفرها في الإنسان لكي يحكم بكونه مضطرا. وفي المجلس الماضي أشرنا إلى أنه لو أصابته الضرورة والمخمصة فوجد طعامين، طعاما اتفق العلماء على تحريمه وطعاما اختلف العلماء في حرمته، فإنه يأكل من المختلف فيه. والسبب في هذا أن المختلف فيه حرمته أخف من المتفق عليه، لأنه يحتمل أن يكون حلالا مباحا، وأما الذي اتفق على تحريمه فإنه ليس فيه احتمال للحكم بحله. ومراد العلماء رحمهم الله من ذكر هذه المسائل ونحوها أن يبينوا فقه الشرع، وهو أن يقدم ما هو أعظم مفسدة فيراعى وينتهك ما دونه في المفسدة، لأن الأصل في شريعة الإسلام أنه لا يصار إلى الضرر الأعظم مع وجود ما هو أخف منه. ومن هنا المختلف فيه أخف من المتفق عليه، لكن هذا الأصل الذي اتفق العلماء رحمهم الله عليه أنه يأكل من المختلف فيه ويقدمه على المتفق عليه قد تستثنى منه صور. ومن هذه الصور لو أن إنسانا وجد ميتة ووجد طعاما لشخص، وهذا الطعام يستطيع أن يأخذه خفية، فإذا أخذه خفية فإنه مضطر إلى ذلك وعنده إذن من الشرع بتناوله وأخذه، ولكن يحتمل أن يطلع الغير عليه فيتهمه بالسرقة، وحينئذ يكون عليه ضرر. فاختلف السلف في هذه المسألة، وقال بعض أئمة السلف: إن كان صاحب الطعام يصدقه في مخمصته لم يجز له أن يأكل من الميتة. وبه قال الإمام مالك إمام دار الهجرة وطائفة من السلف رحمهم الله، والجمهور على أنه يأكل من المختلف فيه، أنه يجوز له أن يأكل من الميتة لخوف أن يطلع عليه فيتهم بالسرقة. هذا إذا كان أخذه لطعام الغير يأتي على صورة السرقة، أما لو جاء على صورة لا ضرر عليه فيها فإنه يقدم المختلف فيه، يقدم على الميتة كما سيبينه في حقوق الغير. إذن في هذه الصورة قال بعض العلماء إنه يأكل من الميتة ولا يأكل من طعام الغير، لأنه إذا تعارض حق لله وهو في الميتة مع حق المخلوق وهو طعام الغير قدم حق الله حق المخلوق على حق الله، وحينئذ قالوا يأكل من الميتة ولا يأكل من طعام الغير. وقال بعضهم بالعكس: يأكل من طعام الغير لأنه مختلف فيه، ولا يأكل من الميتة لأنه متفق على تحريمها والمختلف فيه مقدم على المتفق عليه. والذي يظهر والله أعلم أن الأصل يقتضي جواز أكله للميتة لأنه مضطر، واحتمال الضرر حينئذ تستثنى منه إذا كان الضرر ضعيفا كما ورد عن بعض أئمة السلف في حالة ما إذا صدق، فإذا كان صاحب الطعام يصدقه فلا إشكال أنه يأكل من طعام الغير لأنه ليس بمضطر حينئذ، لأن شرط الضرورة أن يضطر إلى أكل الميتة، وهنا لم يضطر لوجود بديل حيث يمكنه أن يأكل من طعام الغير ويصدق في دعواه. هذا بالنسبة لمسألة المتفق عليه والمختلف فيه. وهكذا في جميع أحكام الشريعة، فلو تعارض عندك أمران أحدهما متفق على حرمته والثاني مختلف في تحريمه، والاختلاف في التحريم قد يكون من العلماء الأولين وقد يكون من العلماء المعاصرين، فإنك تقدم الذي اتفق عليه فتجتنبه، ويكون الذي اختلف في تحريمه أخف إذا كان ولا بد من إصابتك لأحد الأمرين. فبين رحمه الله أن الأصل يقتضي تقديم المتفق على حرمة على المختلف فيه. مراد المصنف هنا رحمه الله والعلماء أنهم لما ذكروا أن الأصل في المسلم أن يأكل الطعام الذي أحله الله، وبين في كتاب الأطعمة ما هو الطعام الذي أحله الله من الحيوانات والنباتات، شرع بعد ذلك في المستثنيات، فاستثنى الله من الحرام حالة الضرورة، وحينئذ ذكر رحمه الله هذه الحالة وعنوان بباب المضطر كما قدمنا. فحالة الضرورة هذه تأتي على أحوال، ومن هنا إذا كانت حالة الضرورة ليس لها معارض، مثل أن يكون في سفر وأصابته المخمصة وأشفى على الهلاك والموت، وحينئذ ليس أمامه إلا أن يأكل الميتة، فلا إشكال أنه يأكلها، وفصلنا في ذلك وبينا دليله. أما لو حدث وجود بديل مع الميتة ففيه التفصيل الذي ذكرناه بين أن يكون متفقا عليه ومختلفا فيه، ويقاس على ذلك بقية الصور. ومن هنا قال بعض العلماء مثل ما أثر عن الإمام أحمد عن القول بتحريم الاستمناء، أنه لو تعارض عنده الزنا مع الاستمناء فإنه يستمني ولا يزني، لأن الاستمناء أخف حرمة من الزنا، فالزنا اتفق على تحريمه والاستمناء اختلف في تحريمه، وإن كان الصحيح والراجح تحريمه، لكنهم في هذه الحالة حينما أفتى بعض أئمة السلف أنه يستمني ولا يزني لا يعني هذا أنهم يقولون بحل الاستثناء، وهذا أمر ينبغي أن ينتبه له. فإن بعض المتأخرين لما أراد أن ينتصر للقول بجواز الاستمناء قال بدليل أن العلماء قالوا لو تعارض عنده الزنا والاستمناء قدم الاستمناء على الزنا، بل قال بعض العلماء يجب عليه أن يستمني لأن استمناءه يبعده عن الحرام، قالوا في هذه الحالة دل على جواز الاستمناء، والمراد والحقيقة أنه ليس بدليل على حل الاستمناء عموما، وإنما هو من باب ارتكاب أخف الضررين، ومن باب إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمهما بارتكاب أخفهما، لأن موسى عليه السلام كسر الخضر أمامه لوح السفينة من أجل أن ينقذ السفينة، فدل على أن الأعظم حرمة مقدم معنا. قال رحمه الله: فإن لم يجد إلا طعاما لغيره به مثل ضرورته لم يبح له أخذه. إن لم يجد إلا طعاما لغيره به مثل ضرورته لم يبح له أخذه. لو أن شخصين كانا في سفر أو رفقة أو جماعة في السفر أصابتهم الضرورة والمخمصة وليس هناك إلا طعام يكفي صاحبه، فلو كانا شخصين ومع أحدهما طعام والآخر ليس معه، وصاحب الطعام مضطر كرفيقه، لم يجز للرفيق أن يأكل طعام صاحبه. لماذا؟ أولا لأنه مثله في الضرورة والمخمصة، فإن قال أنا مضطر فصاحبه مضطر. ثانيا أن الأصل في الشرع أن صاحب اليد ومالك الشيء أحق به من غيره، والنصوص دالة على أنه لا يجوز الاعتداء على أموال الغير. قالوا فإذا كان مضطرا فإنه كأنه يقتل غيره بنجاة نفسه، وإذا تعارضت نفسان متكافئتان في الحرمة لم يفضل إحداهما أو يقدم أحدهما نفسه على الغير، ولذلك قالوا على هذا الأصل أنه لا يباح له أن يأكل طعام الغير. قالوا لو هدد شخص شخصا آخر وقال له إن لم تقتل فلانا أقتلك لم يبح له أن يقتله ولم يكن مضطرا. لماذا؟ لأنه ينقذ نفسه بهلاك أخيه، ولأن النفسين في مرتبة واحدة، وشرط الاضطرار أن يكون ما يقدم عليه أخف من النفس، ولكن هنا مساو فبقي على الأصل الموجب للتحريم. ومن هنا سيأتينا إن شاء الله في باب الجنايات لو أن شخصا أكره شخصا على القتل فقتل اختص من الاثنين من المكره والمكره. أما من أكره فلأنه مثل الذي أخذ الحية وأنهشها للغير فقتلت لأنه تسبب سببية مفضية إلى الهلاك فكان كالقاتل المباشر. ثم الذي باشر القتل ليس بمضطر لأنه ينقذ نفسه بهلاك غيره وهذا لا تعطيه الشريعة فيه إذنا بل عليه أن يصبر على البلاء الذي نزل به لأن البلاء نزل به ولم ينزل بأخيه فكونه يقلبه على أخيه فإنه يكون محرما عليه من هذا الوجه. وعلى هذا قالوا إنه لا يباح بالإكراه ما كان مساويا وشرط صحة الإكراه وثبوته أن يكون ما طلب منه أخف من الذي هدد به وحينئذ لما تساويا بقي على الأصل موجب للتحريم. فإذا كان الطعام لا يكفي إلا أحدهما وهو مالك الطعام لم يجز للغير أن يأخذ هذا الطعام من أخيه لأنه ينقذ نفسه بهلاك أخيه وهذا ليس بمقام اضطرار. نعم. قال رحمه الله وإن كان مستغنيا عنه أخذه منه بثمنه. الصورة الثانية أن يكون صاحب الطعام مستغنيا عن الطعام. الاستغناء أن يكون زائدا عن حد الكفاية فلو كان الطعام يكفي ليومين وحالة الضرورة في اليوم في هذا اليوم وغدا سيصلون إلى المكان الذي فيه انتهاء الضرورة يجدون فيه طعاما وينتهي الضرر اللاحق بهم فحينئذ الطعام الذي معه زائد عن حاجته لأن حاجته ليوم وحينئذ يجب عليه في هذه الحالة أن يبذله لأخيه أن يمكن أخاه من إن شاء بذله بحقه فيضمن له قيمته لأنه في هذه الحالة يكون قد أكل مال الغير وهذا يوجب له الضمان. فإذا كان مستغنيا عنه أي صاحب الطعام كان مستغنيا وزائدا عن حاجته بالصورة أو المثال الذي ذكرناه. نعم. قال رحمه الله فإن منعه منه أخذه قهرا. وإن كان مستغنيا. قال رحمه الله وإن كان مستغنيا عنه أخذه منه بثمنه. إن كان مستغنيا عنه أي إن كان صاحب الطعام مستغنيا عن الطعام الذي معه أخذه منه بحقه بمعنى أن الاضطرار لا يسقط حق صاحب الطعام في طعامه ولكن يبيح فقط للمضطر لأن ما بيح للضرورة يقدر بقدرها يباح له أن يأكل من الطعام لكن لا يباح له أن يضيع أموال الناس لأن الأصل في مال المسلم أنه مضمون والحق له ثابت ولذلك حرم الله علينا أن يأكل بعضنا أموال مال أخيه بدون حق كما ظهرت بذلك نصوص الكتاب والسنة والإجماع على هذا. فنقول له الضرورة تبيح لك أن تأكل ولكن يجب عليك ضمان الحق. نعم. قال رحمه الله فإن منعه منه أخذه قهرا. ومنها مسألة المكائن الموجودة حقة البيبسي والشراب إن أعطيتها الريال وأبت أن تخرج لك الزجاجة تكسرها وتأخذ زجاجتك لكن يجب عليك ضمان ما كسرت تأخذ حقك لأنه مقابل الريال لكن إذا كسرتها تضمن قيمتها وانظر إلى خراجك في الأمرين. قال رحمه الله فإن منعه منه أخذه قهرا وضمنه له متى قدر. فإن منعه من في هذه الحالة لو كان الطعام زائدا عن الإنسان لا يخلو من حالتين. الحالة الأولى أن يمكنك من أخذه فإذا قال لك أعطيكه بدون مقابل فهو هبة وهو مأجور على ذلك وإن قال أعطيكه بحقه فتأخذه بحقه وإن قال لا أعطيك حينئذ إذا قال لا أعطيك ننظر إن كان فعلا في خطر عليه بمعنى أنه الضرر لا يرتفع لا غدا ولا بعد غد وقال ما أستطيع أنا على ضرر اليوم وغد فحينئذ هو على الأصل في الصورة التي ذكرناها الأولى. أما إذا كان مستغنيا عنه لأن هذه الصورة التي نص فيها المصنف وهي أن يغلب على الظن نجاتهما بأكل صاحبه للزائد فيمكنه منه، فإن امتنع قال لا أعطيك ولا أبيعك، جاز له أن يأخذه منه بالقوة لأنه مضطر إلى ذلك. وتوضح ذلك أن هذا الرفيق والصاحب أو صاحب الطعام ملزم شرعا بأن يبذل الطعام لأخيه، لكنه ليس بملزم بإسقاط حقه وهو قيمة الطعام، الشريعة ما تلزم، لكن تقول له يجب عليك أن تعطيه الطعام، فحينئذ إذا امتنع جاز للغير أن يأخذه قهرا لأنه سلطان من الشرع، فالشرع يبيح له ذلك، لأن الضرورات الخمسة حفظ الأنفس، وكما أن الشرع ألزمنا بحفظ الأنفس فالإلزام بالأصل يقتضي إلزام بما يؤدي إليه، فنحن إذا أمرنا أن يأخذه قهرا توصلنا إلى حفظ النفس الذي هو ضروري من ضرورات الشرع، وهو وسيلة إلى فرض فأصبح فرضا، فلو أخذه منه قهرا حل له هذا الأخذ، يعني الشرع يعطيه هذا السلطان، فإن أخذه منه قهرا فإنه لا يعاقب من السلطان لأنه عنده إذن شرعي لإنقاذ نفسه، نفس أمانة وأمر ببذل الأسباب لحفظها ورعايتها، والآخر امتنع من القيام بواجبه فله الحق أن يأخذه منه قهرا يعني بالقوة، فإن أخذه منه قهرا فلا إشكال. إذن الصورة الأولى أن يقول له وهبتك فجزاه الله خيرا ويؤجر، وبذل الطعام في المخمصة أعظم أجرا عند الله من غيره. ثانيا أن يقول له لا أعطيكه إلا بمقابل، فحينئذ يعطيه مقابله. الصورة الثالثة أن يقول لا أعطيكه، فحينئذ يأخذه منه قهرا ثم يفصل. إذا كان المضطر شخصا قويا يمكنه أن ينتزع الطعام دون أن يؤذيه فإنه ينتزعه بدون أذية، فإذا كان لا يستطيع انتزاعه إلا بأذيته جاز له أن يؤذيه، لأن أذيته أخف من موته وهلاكه، وعليه أجاز له الأخذ قهرا. فقال رحمه الله قال فإن منعه منه أخذه قهرا، فإن منعه منه أخذه قهرا، إذا أثبت أنه يجوز للمضطر أن يأخذه قهرا ترتبت على هذا مسائل. المسألة الأولى أنه يأخذه قهرا بحكم الشرع، يعني عنده إذن شرعي. ثانيا أن الذي منع آثم شرعا، أن هذا المنع يأثم به شرعا. وثالثا أنه يتحمل هذا المانع ما ترتب على المنع من ضرر لأنه جاء بسببه. وعلى هذا قال المصنف رحمه الله بعد ذلك، قال رحمه الله وضمن له متى قدر، وضمنه له متى قدر، وضمن المضطر أخذه قهرا. إذا أخذه قهرا على حالتين مثل ما ذكرنا، إما أن يأخذه قهرا بدون ضرر فلا إشكال، فإن كان القهر سيؤدي إلى ضرر يصير في هذه الحالة الأولى اللي قلنا أن يأخذها بدون أذى قال ضمنه له متى قدر. إذن إذا أمكنه أن يأخذه قهرا بدون ضرر أخذه قهرا وضمن قيمة الطعام لصاحبه متى قدر، يعني متى قدر على القيمة، لأن الإنسان إذا كان معسرا يمهل إلى اليسار. نعم. قال رحمه الله فإن قتل المضطر فهو شهيد، فإن قتل المضطر اضطر أن يأخذ الطعام قال أعطني الطعام قال لا أعطيك، فجاء المضطر من أجل أن يأخذه وتقاتل، فالمانع ظالم والممنوع مظلوم، وحينئذ لو تقاتل فقتله فالمضطر شهيد لأنه يسعى في فكاك نفسه ويدافع عن حرمة نفسه وعنده إذن من الشرع، فحينئذ يكون قتله ظلما وهو شهيد، وهذا نوع من أنواع الشهادة. نعم. قال رحمه الله وعلى قاتله ضمانه، وعلى قاتله ضمانه، لكن ما عليه القصاص لأنه في شبهة، وقد قال صلى الله عليه وسلم ادرأوا الحدود بالشبهات، لأنه يدافع عن ماله، وكثير من الناس يجهلون هذه الأحكام الشرعية فعنده عذر قال أنا مالي دافعت عن مالي، فهو يظن أن المضطر ظالم فقاتله وقتله، فحينئذ يكون في هذه الحالة شبهة الدفاع عن المال شبهة موجبة لسقوط القصاص عنه، ويجب عليه ضمان يلزم بدفع الدية لأنه قتل ظلما وعدوانا. نعم. قال رحمه الله: وإن قتل المانع فلا ضمان فيه. وإن قتل المانع فلا ضمان فيه، هذا أصل. إذا أذنت الشرع بالشيء الإذن يسقط الضمان. ولذلك لو أن المريض دخل عند الطبيب وأذن للطبيب أن يداويه وداواه وعالجه الطبيب وفق الأصول المتبعة، انتبه، وفق الأصول المتبعة عند الأطباء، ولم يهمل ولم يقصر ولم يعتدي، لا ضمان عليه إن حصل ضرر، لأنه قضاء وقدر. فلو أنه دخل عند المستشفى وأذن لهم بعلاجه وترتب على علاجه ضرر مع أنهم قاموا بواجبهم كما ينبغي، فلا ضمان عليهم. دائما الإذن هي من قواعد الفقه أن الإذن يسقط الضمان، الإذن يسقط الضمان. اعكس وهو مفهومه، لو أن طبيبا عالج بدون إذن المريض في غير حالات الضرورة، لأنه في حالات مستثناة لا يشترط فيها إذن المريض، مثل أن يأتي في حادث وهو مغمى عليه وأولياؤه لا يعرفه، وإن لم نسعف ولم يتدخل الطبيب سيموت، حينئذ عنده إذن من الشرع وينظر. والحقيقة من الأمور الطيبة وهي موافقة للشرع وجود اللجان الشرعية في المستشفيات تعطي هذا الإذن، هذا يسقط الضمان. لكن لو أن طبيبا ختن صبيا بدون إذن وليه وحصل ضرر في الختان ضمن، حتى ولو أجرى الختان وفق الأصول المتبعة كما نبع عليه الإمام القدامى رحمه الله في مبحث الإجارة من المغني وغيره. فإذا الإذن عندهم أصلا الإذن يسقط الضمان، وهذه من فوائد الإذن. ومن هنا الإذن الشرعي أسقط عن المضطر ضمانه صاحب الطعام إذا قتله، وعدم الإذن الشرعي أوجب ضمان نفس المضطر إذا قتلت من صاحب الطعام. نعم. قال رحمه الله: ولا يباح التداوي بمحرم. التداوي مشروع بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وإجماع المسلمين، والأصل في ذلك أن الله تعالى قال في كتابه: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، فحرم عن المسلم أن يتسبب في قتل نفسه. والتداوي وسيلة لحفظ الأنفس وصيانة لها عن الهلاك، وفيه استجابة لقوله تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة في غالب صوره. والأصل في مشروعيته من الأدلة حديث أسامة بن شريك رضي الله عنه وأرضاه، قال: جاء الأعراب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من هاهنا وهاهنا، وقالوا: يا رسول الله، أنا تداوى؟ فقال صلى الله عليه وسلم: تداووا عباد الله، فإن الله ما أنزل من داء إلا وأنزل له دواء. فقوله عليه الصلاة والسلام تداووا أمر، وهو أمر ندب واستحباب. وكذلك كان صلى الله عليه وسلم يبين ما وضع الله عز وجل من أسرار ودواء، كما في الحديث الصحيح عنه في الصحيح أنه قال: إن يكن الشفاء ففي أربعة: في شرطة من محجم، وكية من نار، وآية من كتاب، ولا أحب أن أكتوي، أو شربة من عسل، ولا أحب أن أكتوي. وكذلك ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أن الأطباء كانوا موجودين في زمانه فلم ينكر عليهم، بل ثبت عنه أنه أحال الصحابة عليهم، كما في الصحيح صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى أبي طبيبا فقطع منه عرقا ثم كواه عليه. وكذلك في قصة سعد رضي الله عنه وأرضاه، وكان الحارث بن كلدة من الأطباء المشهورين، وكانت رفيدة أيضا من نساء الصحابيات التي يتداوى بهن. وفي الحديث الصحيح في غزوة أحد أن النبي صلى الله عليه وسلم سالت دماؤه فشج جبينه وكسرت رباعيته بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه، فأخذت فاطمة رضي الله عنها الحصير وحرقته ثم وضعته على جرح رسول الله صلى الله عليه وسلم لعله أن يرقى الدم، ولم ينكر عليها تعاطي هذا النوع من أنواع المداواة. والإجماع منعقد على أن التداوي مشروع، ولكن ينبغي أن يكون التداوي منضبطا بالضوابط الشرعية. فأولا أن يكون الأصل في اعتقاد المسلم أن الله هو الشافي، كما قال صلى الله عليه وسلم في الصحيح في رقيته حديث عائشة أنه كان يقول: واشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك. فيعتقد المسلم أن الله وحده هو الذي يشفي ويكفي سبحانه وتعالى، ولا يعتقد في الطبيب، فإن الطبيب لا ينفع ولا يضر. وكم من طبيب عالج مريضا فعاش المريض ومات الطبيب، وكم من مريض عاش مع دائه وبلائه، وكم من سقيم مات من غير علة. فالله هو الذي يدبر الأمر سبحانه وتعالى، فيعتقد المسلم في الله. ثانيا، أن يكون الطبيب الذي يتعالج عنده قد توفرت فيه الصفة المعتبرة للقيام بمهمته، على اختلاف مهمات الأطباء من أخطر أنواعها إلى أضعف أنواعها. ولو كانت الإبرة التي يضعها، لا يجوز أن يسلم جسده إلا لمن توفرت فيه الأهلية. ففي الحديث الصحيح في سنن ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تطبب ولم يعلم منه طب فهو ضامن. فقوله عليه الصلاة والسلام من تطبب، يقول العلماء تطبب تفعل، وصيغة تفعل فيها تكلف، يقال تحلم وتصبر، إذا ادعى أنه حليم وأنه صابر وهو في الحقيقة ليس بصابر ولا بحليم. هكذا من تطبب يدعي أنه طبيب وليس بطبيب. وإذا قلنا يشترط أن يكون الطبيب أهلا للقيام بالمهمة، ينبغي أن ننبه إلى أنه لا يكفي كونه طبيبا وعنده شهادة الطب، لأن الطب أقسام، فينبغي أن يكون قيامه بالمهمة بعينها أنه يباح أو معروف عند أهل الخبرة أنه مأذون له بها. فلا يصح لطبيب عنده شهادة وعرف بمعالجة أمراض البطن أن يعالج الأمراض التخصصية في العين أو في السمع. لماذا؟ لأنه معروف عند الأطباء هذا، إذن يشترط كونه أهلا لذلك. هذه الأهلية تقوم على أساسين، أحد أساسين يتوفر فيها، إما أن يشهد أطباء من أهل التخصص أنه أهل، وهذا ما يعرف في زماننا بإعطاء الشهادات المعتبرة من مدارس الطب، هذا إذن شرعي. ثانيا، إذا لم توجد هذه المدارس أو كان في بادية أو في بر وجاء الرجل عنده خبرة بالأعشاب أو بطب الأعشاب ونحو ذلك، أن يشهد أناس من أهل الصنعة نفسها أنه مصيب في الغالب أو أنه من أهل هذه الصنعة، وقالوا يعرف ذلك بالتجربة كما نبه عليه الأئمة. إذن لا يجوز أن نأخذ من إذن الشرع بالتداوي أن يرمي الإنسان جسده ويسلم روحه ونفسه لكل من هب ودب، بل مسؤول أمام الله عز وجل أن لا يتناول دواء إلا ممن توفرت فيه الأهلية أنه من أهل الطب هو من أهل العلاج. الأمر الثالث، أن يكون الدواء وفق الطريقة المتبعة عند أهل الخبرة، فيسري على وفق الضوابط التي يعمل بها الخبرة، وهذا مرده إلى أهل الصنعة كما قال العلماء يرجع في كل صنعة إلى أهلها. هذا حاصل ما يقال أن التداوي مشروع. فلما قال ولا يتداوى بحرام، ما في منطوق ومفهوم في كتب العلماء، لما قال لا يتداوى بحرام يعني نتداوى إلا أن يكون الدواء محرما. إذن الأصل جواز الدواء والتداوي، والتداوي من التوكل على الله، وما قاله بعض كما ذكر العلماء بعض المتنطعة أن التداوي يخالف التوكل ليس بصحيح، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم إمام المتوكلين وقدوة الموقنين والمؤمنين تداوى وأمر بالتداوي كما ذكرنا، بل قال بعض الأئمة كما ذكر الإمام القيم رحمه الله وله كلام نفيس كعادته في الطب النبوي، أن من التوحيد والتوكل على الله عز وجل والإيمان بالله التداوي، لأن المسلم يعظم إيمانه بالله ويزداد يقينه بالله حينما يرى هذه الذرات اليسيرة التي تؤخذ من الأعشاب أو تؤخذ من المركبات أو من المفردات المعروفة عند الأطباء، فيأخذ منها القدر اليسير، فلا يلبث لحظات يسيرة إلا وقد خف داؤه أو ذهب مرضه. فسبحان من علم الإنسان ما لم يعلم، يقال له في الساعة الفلانية من ليلة أو نهار أو صبح أو مسائه، وإذا به والحمد لله قد شفي وبرئ، فيزداد إيمانا بالله ويزداد إيمانا برحمته بخلقه ولطفه بعباده. إذا أصابه الضر فأصابه ولو صداع في رأسه، تشتت فكره وتعبت نفسه وساءت أخلاقه، ثم إذا به يأخذ هذا الدواء في لحظة يسيرة بقدرة الله جل جلاله بعد تعاطيه إذا به يبرأ، ويصيبه الداء والعلة فيلزم مكانه وفراشه، ثم ما يلبث أن يأخذ قدرا يسيرا من الدواء يمتص، ولربما يكون طيبا حلوا يتلذذ بطعامه، وإذا به يقوم كأن لم يكن به بأس. فسبحان اللطيف بعباده، الله لطيف بعباده، فيؤمن أن هذا من الله وأن الله علمه الإنسان. ولذلك قالوا الطب منه ما هو بالوحي ومنه ما هو بالتجربة، وما خرج عن الوحي والتجربة فليس بطب. ومن هنا يفتي العلماء والأئمة بحرمة الأشياء التي لا تستند إلى وحي ولا إلى تجربة. فلو سئلت عن شيء ما يتداوى به، ليس هناك دليل من الوحي على التداوي به وليس هناك دليل من التجربة، لم يجز أن يفتى بحله. لماذا؟ لأن الأصل عدم المساس بالأجساد والأرواح إلا بطريق معين معتبر. وعليه فإن الله سبحانه وتعالى جعل هذه النعمة وهي التداوي، وهي لا تخالف التوكل ولا تخالف التوحيد والإيمان بالله عز وجل. لما قال ولا يتداوى بمحرم، أي لا يجوز التداوي بالمحرمات، وفي هذه المسألة تفصيل سنبينه إن شاء الله تعالى في المجلس القادم بإذن الله تعالى.